فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين